الله يا ولفي يا ولفي رزق شي في شي ودي الله فتحة في قلبي بدقة صعيبة ولا نحكي على أحبابي حاليا مقواه خداتهم الغربة في صنارة وسبيبة سار البحر جبانة والحوت جاه جاه الشط بعيد الشط بعيد والبوغاز راه فين راه وفين غادي فين غادي الدراعية والمواج قليبة الهواعة خد التمن والدال مجداف معاه المركب المركب يغرق المركب المريكب المريكب يغرق والموت قريبة واش قبلها شهدوا حبابي بالله يا ولفي يا ولفي أرزق شي في شي دايم الله ودايم الله دايم الله. We'll be right back. الدنيا غادية يا أهلي بحال المسكين. Shut up.